الخدمة ديت ويزود دخله، أو إن هو ما عندوش دخل يقدر يبقى عنده دخل من خلال الخدمة ديت الإنسانية. احنا واخدين من 20 لغاية 35 ممكن تصل ل40، ده لأنه العائلة محتاجة حد يكون صحته كويسة. طبعا بنكشف عليهم يعني أمنيا، ومن ناحية السجلات الأمنية تكون جيدة نظيفة، تمام، بنشوف صحيا ونفسيا، تعملهم اختبارات نفسية لأنهم هيتعاملوا مع ناس كبار في السن ليهم طباعة معينة، طريقة تعامل معينة. فبنعمل الاحتياطات اللازمة، بيتم تدريبهم وبياخد شهادة من الوزارة، واللي عايز يعني جليس مسن بيدخل على موقع الوزارة وبياخد كل البيانات اللي يقدر يتواصل فيها مع جهة التوظيف. طب هل هو بيقوم الجليس ده بيقوم ممكن بدور الممرض كمان، يعني يقدر ان هو يعني بيبقى هو عارف مواعيد الدواء للمسنة او المسنة اللي قاعد معاها او قاعد معاه، يقدر يعني يستبدل ملابسه ويقدر يقومه من على السرير، يعني بيكون دوره ايه؟ هل مجرد بس ان هو بيبقى يعني قاعد معاه ممكن يقرا له حاجه او كده، ولا ممكن يكون برضه بيحل او بحل مثلا الممرض او الممرضه اللي موجوده؟ طبعا هو في جزء من دوره، هو ده طبعا جزء، مش جزء من دوره، ده جزء رئيسي. يعني هو ده مدرب على هذا؟ لا، احنا قلنا ان هو بيتدرب على الرعايه الصحيه. تمام تمام. فالرعايه الصحيه دي داخل فيها كل اللي حضرتك قلتيه، انه لازم يرعاه مواعيد دواء، لو هو بياخد حقنه هيديها له، ومتدرب على دواء يعني متدرب. طب وفي تامين برضو للجليس دوت، انه ممكن يكون الشخص اللي هو قاعد معاه ممكن يكون عنده مثلا يعني اي امراض تكون ممكن تكون معديه او حاجه، هل في يعني نقدر نبقى في تطعيمات مثلا للشخص نفسه او الشاب او الفتاه اللي هيكون جليس؟ مش بس تطعيمات يعني، لا يعني مش تطعيمات، هي بشكل اساسي بتكون كيفيه التعامل مع الوقايه من الحالات دي، ان هو ازاي يقي نفسه من ده. طب بتبقى ليها راتب معين ولا دي بترجع لصاحب ال؟ غالبا هي مرتبات كويسه، يعني اللي بيبقى مثلا بالشهر ما بيقلش عن 4000 جنيه مرتب. 4000 جنيه. هل ال... ال... ال... طب بالنسبه للمواعيد، هل في يعني ممكن لو فتاه ممكن تبقى المواعيد بتاعتها ما تقدرش تتاخر مثلا عن الساعه 9 او الساعه 8، لكن الولد الشاب ممكن هو يتاخر لو معاه واحد مسن، المواعيد دي برضه بترجع لمين؟ المواعيد يعني مش المواعيد، يعني كل التفاصيل، كم ساعة عمل، ايه هي مواعيد العمل، نظام التعامل، كل ده بيتم التوافق بينه وبين جليس المسن والأسرة بوجود برضه مندوب، بوجود مندوب من عندكم من وزارة التضامن؟ لا، ما عندناش مندوب، احنا بنشرف نتأكد انه الخدمة جيدة وبنتابع. التوظيف بيتم بالتعاون مع جمعيات بينها وبين الوزارة بروتوكول تعاون، جمعيات مجتمع مدني. يعني هي متخصصة واحنا متعاونين مع بعض، ان هي بندرب الناس دي وهم بيوظفوهم. تمام. وبيتابعوهم واحنا كمان بنتابع الاثنين. تمام. طب بيوصلوا لكم ازاي بقى؟ يعني بيتم الاعلان عن الموضوع ده ازاي عشان بنعلن في كل الاماكن، بنعلن على الويب سايت، بنعلن في السوشيال ميديا، في الجرايد، بحيث ان الناس بيقدموا على موقع وزارة التضامن الاجتماعي. يعني هم يدخلوا على موقع وزارة التضامن الاجتماعي ده مكتوب العربي يا فندم؟ بننزله اذا كنا في فترة الطلب، لان احنا كنا طالبين الدفعة الثانية، المفروض باب القبول يقفل اخر الشهر ده، اخر الشهر ده، خلاص ما فيش حاجة خلاص في الشهر، يعني فاضل النهاردة وبكرة. تمام تمام. بس احنا فاتحينه بقالنا شهر. لكن ممكن في فرصة قدامهم يومين برضو او ثلاثة يقدروا ان هم يقدموا فيها. بعد تمام. ما بيقدموا بنعمل فرز، اللي بيقدم مش كل اللي بيتقدم بيتاخد خالص، تاخد نسبة اقل بكتير قوي من اللي تقدمه. هل ده لان لازم تتوافر الشروط اللي احنا قلنا عنها، ولا ده علشان ممكن نقول طالبي الخدمة اصلا قليلين، عددهم قليل؟ لا، طالبي الخدمة مش عددهم قليل، لكن احنا لازم نتحرى يعني الكفاءة في الناس اللي هنختارهم للمهمة دي، الكفاءة والأمانة والصبر طبعا. والقدرة على التعامل. فهو بيتعامل مع حد لازم يتعامل معاه بشكل جيد ومناسب ويقدم له خدمة مظبوطة. تمام. أنا بشكرك جدا أستاذة سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعي، وأعتقد أن المشروع أو الفكرة دي بالفعل يعني في ناس كتير محتاجاها، وده نتيجة طبعا انشغال الأبناء ممكن عن أبائهم أو أمهاتهم، لكن ده مش معناه أن هم بيسيبوهم، فطبعا حضرتك بنساعدهم أنهم يرعوهم. تمام. أنا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. سلم لي على النيل، على القمر في الليل، على نسمة العصاري لما تحضن مصر. سلم لي على النيل، على القمر في الليل، على نسمة العصاري لما تحضن مصر. سلم لي على الفقرة التالية. معنا دكتور حسني صابر، استشاري جراحة العظام وعضو أكاديمية البحث العلمي وأيضا رئيس جمعية عمار يا مصر. أهلا بيك معنا يا دكتور حسني. أهلا وسهلا. كنت دي الأول مرة حضرتك معنا في برنامج من الناس للناس على هواء البرنامج العام. شرف لي يا فندم. ده شرف لينا احنا كمان الحقيقة يا دكتور. حضرتك ليك أكتر من يعني حاجة، استشاري جراحة العظام أكيد حضرتك يعني هنحتاج حضرتك في حاجات زي كده من الحالات اللي ممكن ترد للبرنامج، عضو أكاديمية البحث العلمي. أنا هاخد رئيس جمعية عمار يا مصر ونتكلم عن هذه الجمعية بشكل مفصل أكتر. بداية مساء الخير عليكم جميعا. مساء النور. جمعية عمار يا مصر هي جمعية تنموية تهدف إلى تنمية الموارد البشرية والموارد والبحث العلمي والمشروعات وتنمية المجتمع. جميل. من سنة 2006 جمعية لا تبغي الربح، وكان لها مشروعات كتير من ضمنها دعم مشروع البحث العلمي في مجال العظام مع جامعة أكتوبر والدكتور محمود حافظ رئيس قسم العظام ورئيس لجنة البحث العلمي بيشارك معنا فيها ورئيس القسم في الجامعة. ده بالإضافة لمشروعات كتيرة تنموية. احنا أصحاب فكرة شركة أيادي اللي تم تأسيسها سنة 2014، ودي كانت جمعية رأس مالها 10 مليار جنيه، وتم التعاون مع وزارة التخطيط، وقتها كان الدكتور أشرف العربي موجود، والحمد لله تم إشهار الشركة وتم تنفيذ مشروعات ليها، وبعد كده بقت شركة مستقلة ودلوقتي وتشتغل في مشروعات كتير جدا. احنا بدأنا البداية كان بعض المشروعات درسناها وتم تحقيقها بالفعل، وده غير مشروعات تانية كتير في مجال تدريب والتنمية البشرية. طب لو في حد مثلا من الشباب وعنده فكرة مشروع معين، هل بالجمعية أيادي أو جمعية عمارية مصر بتتقبل هذه الفكرة مثلا وتقدر ان هي تساعد الشاب على ان هو يقدر يكمل مشروعه ده؟ هو في الحكومة لها بعض الآليات في تحقيق مثل هذه المشروعات، يعني في جهاز للمشروعات الصغيرة ومثل هيئة الصغر، في هيئة الاستثمار عاملة مشروعات في الحكومة، يعني لها يعني اتهامات كثير في هذا المجال، واظن يعني شيء منظم وليه ميزانيات كبيره جدا، وتم تحقيق بعض المشروعات كتير من هذا القبيل، والساده الوزراء في كل في مجاله بيعمل يعني لا دخلوا جهدا في تحقيق مثل هذه المشروعات، واحنا بنساعد برضه فيها بالتاكيد. يعني هل المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر والمتوسطه نقدر نقول ان هي ممكن يعني تندرج برضه تحت مشروعات اللي بتتم في جمعية عمار يا مصر أو أيادي؟ هو احنا طبعا احنا ولا هي كلها عبارة عن مشروعات خاصة بالبحث العلمي؟ لا لا يا فندم، مشروعات برضو تنموية ومشروعات شباب، وفي ما واحنا برضو بنساهم مع بنك بنك الأفكار في بعض المشروعات، وفي مشروعات من الشباب الصغير احنا وريادة الأعمال تبنيناها. تمام. بس خليني أقول لك إن الاقتصاد في الدول العظمى، يعني فلناخد مثلا ألمانيا أو فرنسا كمثال، نعم، 80% من حجم الاقتصاد قائم على هذه المشروعات الصغيرة. المشروعات الصغيرة مثلا، فالحكومة يعني واعية لهذا الدور، نعم، ورصدت لي مبالغ طائلة لتحقيقه يعني، وأجهزة معنية به، وكثير قوي من جامعات المجتمع المدني والعاملة في هذا المجال بتسهم برضه إسهامات كبيرة جدا في هذا المجال يعني. وبتلاقوا بالفعل في بعض الشباب او الفتيات او مش لازم ممكن يكون سن صغير، لكن في بعض رواد الاعمال اللي هم بيبقوا عاوزين بالفعل يقوموا بعمل مشاريع خاصه بيهم، في اقبال على هذا الموضوع حضرتك ولا ايه المعوقات اللي ممكن بتقابل؟ المعوقات اللي بتقابل المشروعات رياده الاعمال هو بيسموه رأس مال المخاطر أو الانجل كابيتال، اللي هو بياخد مشروع جديد ما لم يجرب من قبل، ويبدأ يعمل البروتوتايب أو بتبقى مغامرة بالنسبة له لتحقيقه، ودي أكبر مخاطرة لرأس المال. لو ما كانش في دعم من الحكومة اللي هي لا تبغي الربح، أو لو خسرت يبقى يعني لو عملت 10 مشروعات خسر 8 و2 نجحوا يبقى أنا نجحت. الحمل ده ما يقدرش على قطاع خاص ولا رأس مال خاص، لابد من تدخل إما الجمعيات أو الحكومة نفسها. زي ما حضرتك في أجهزة للموضوع ده، وفي حاضنات للمشروعات موجودة في وزارة الاستثمار، وأنا أعرف إن هي نشيطة جدا في هذا المجال، وبنصح أي حد إنه يتقدم لمثل هذه الأجهزة لتحقيقه. إحنا كجمعيات إحنا ممكن نبدأ نعمل المرحلة الأولى، وهي تحويل الفكرة إلى مشروع، والمشروع ده عشان يتحقق لازم يتصرف عليه في البروتوتايب، ودي إحنا ما نستطيعش إن إحنا نصرف أكثر من كده، لابد من تدخل الدولة في هذا المجال. تمام. هو عموما كمان يعني حتى في بعض الـ يعني اللي عايزين يعملوا مشاريع سواء صغيرة أو متناهيه الصغر أو حتى مشاريع متوسطة، في قروض الحقيقة ميسرة وبنسب فوائد بتكون قليلة علشان يقدر صاحب المشروع إن هو يعمل المشروع الخاص به. لكن طبعا أنا برضو بحذر من النقطة دي، يعني بحذر منها. إزاي؟ لأن الشاب الصغير اللي هو داخل في مشروع متصور إن هو هينجح ويقترض، القرض ده حمل عليه وعبء عليه. طب لو وحصل ده في امثله كثيره جدا، ان المشروع فشل وبدا يخسر، الشاب بيخش في مشكله ان هو يسدد الدين ده، وانا مش مع ان انا يكون دوري محصور على تسهيل قرض. لا، انا كحكومه او كجهاز حكومي لابد ان انا اقوم بالدراسات ودراسات السوق ودراسات الجدوى للشباب رواد الاعمال، وأأمن له المشروع بتاعه عشان ما يخسرش. تمام أنا متفق مع حضرتك طبعا. لو كان دوري هو فقط تدبير التمويل، فأنا بضر الشاب مش بساعده. لأن أمثلة كثيرة جدا فشلت ودخل الشاب فيه مشكلة، وفي بعض دخل السجن إن هو مش خرده ما قدرش يسدده. فأنا أنا بنقب نفسي والشباب عن المخاطرة دي، ولابد من وجود تأمين المشروعات دي من خلال الأجهزة اللي أنا ذكرتها سابقا، إن هي تقوم بدور الناصح الأمين اللي بيعمل دراسات الجدوى ودراسات السوق، ويقول له المشروع ده توفر لي سبل النجاح وممكن نقف جنبك فيه، لكن أنا أرمي له قرض وأقول له شعيش حياتك مع المشروع. والله يا دكتور حسني، هو هناك بعض الجمعيات المجتمع المدني، وهناك أيضا بعض البنوك اللي هي يعني ممكن تدي أكتر من فكرة لو في حد ما عندوش افكار معينه لاي مشروع، مع يعني اذا كانت هتدي قرض فبتدي له برضو افكار على بعض المشروعات، وبتبتدي ان هي تتكلم عن المشروعات ديت يعني كتدريب او يعني دراسه جدوى لهذا المشروع من جميع نواحيها. اقول لحضرتك كانت خبرتنا في عماريه مصر ايه، اتفضل. عملنا مسح للمحافظات كلها، نعم، وكل محافظه شفنا قطاع الاعمال الخاص، رجال الاعمال، قطاع الاعمال في المحافظه دي ايه نشاطه وإحتياجاته من صناعات تكميلية ومساعدة، وعملنا خريطة لهذه المشروعات بحيث أن صاحب رأس المال أو صاحب قطاع الأعمال المعني بهذا المشروع بيخش معنا فيه كشريك. نعم. وشاري للخدمة أو للمنتج اللي طالع اللي هو بيحتاجه اللي هو في الأصل كان بيستورده من الخارج مثلاً. على سبيل المثال لو أنا بشتغل في الموبيليا فأنا بستورد مسامير فأنا بعمل له مصنع المسامير ده بكل بساطة. وعملنا أمثلة كثيرة جداً في محافظات مختلفة سواء كان دمياط كان المنيا كان السوهاج كان بورسعيد. والمشروعات دي اللي بيخش فيها قطاع الأعمال كشريك وكضامن لشراء المنتج بعد إنتاجه هو أكبر ضمانة إن المشروع ده هينجح لأن أنا بايع المنتج قبل ما أصنعه. تمام. وطالما دخل معايا قطاع الأعمال في المحافظة في هذا المشروع هيساهم معايا بجزء يبقى أنا بقى ليا سابقة أعمال مش داخل بنسميها جرين فيلد أو كستارت أب أو كمبتدئ. بخرج أنا من التسمية دي بوجود شريك معايا متواجد بالفعل في السوق وليه احتياجات من المنتج ده وبيفصل المنتج حسب احتياجه وحجمه حسب ما هو حجم انتاجه. بالتالي ابقى ضمنت السوق قبل ما اخش في المشروع وده احسن استثمار. واحنا عملنا اكثر من 65 مشروع في ايادي لوقت ما كانت ايادي في ايدينا كجمعيه عمارة مصر. لكن لسبب او لاخر لما انتقلت الشركه دي بترتيب من السيد وقتها وزير التخطيط الدكتور اشرف العربي الى جهات اخرى للاسف المشروعات دي لم تتحقق واتخذ مننا الافكار ولل 65 مشروع ما تذكرش ان امنهم مشروع ولو انها كانت واعيه جدا شركه حيادي وكان عملت ضجه كبيره جدا وكنا احنا عندنا اوريدي بعض المشروعات اللي تم دراستها وعلى وشك التحقيق. لكن للاسف لما انتقلت الشركه من لسبب او لاخر مش عايز اخوض فيه دلوقتي لكن ما تمتش وقفت للاسف الشديد. لكن جمعيه عماريه مصر ما كانش عندها يعني عايز اقول لحضرتك القدره ان هي تقدر ان هي تقيم هذه المشروعات تاني مره تانية وتستكمل هي المشوار. لا ده مش دورها مش دور الجمعيه ان هي تخش كمستثمر. لا احنا لا نبغي الربح ولكن احنا بنساعد فقط وتقديم الفكره المساعده بتقديم المشروع حضرتك يا دكتور حسني يعني المساعده بتكون من خلال جمعيه عماريه مصر بتقديم المشروع فقط ولا ممكن نوعيه المشروع ولا بتكون المساعده ازاي؟ ان احنا وفرنا السبل عن طريق مطورين للاعمال عملنا دراسات صرفنا عليها صرفنا على قطاع اللي هو بيزنس ديفلوبمنت او تطوير الاعمال بيها ان احنا خدنا المعلومات اللي محتاجينها في كل المحافظات بشكل شامل وحطيناها امام المطورين الاعمال ومنه خرجنا افكار المشاريع وبدانا ننفذ بعض الدراسات وبعد كده دخلت في اسسنا الشركه وتكلمنا مع مساهمين. لكن بتعملوا دراسه جدول للمشاريع نفسها اوليه دراسات اوليه. نعم. تمام. لان بالفعل هو كانت مشكله الشاب او اي شخص عاوز يعمل مشروع كانت مشكلته في حاجتين التمويل والتسويق دول المشكلتين اللي كانوا دايما بيعترضوا طريقه. احنا بنعمل حاجه اسمها سهل اللي يقول اسمها بالانجليزي اسمها اندستري كلاستر. الكلاستر اللي هو المجمع الصناعي مجمع صناعي لنشاط ما في مكان واحد. يعني على سبيل المثال تم تحقيق برضو مشروع في مرغم لصناعات البتروكيميكال وتحويلها للبلاستيك. ده تلاقي ايه يعني اكتر من ماده خام بتدخل في صناعه هذا المنتج. ممكن نقول كده بس هو منتج واحد او برانش واحد زي صناعات البلاستيكيه مثلا. تمام. منها كراسي بيتعمل منها اساس بيتعمل منها حاجات كتير قوي لكن الماده واحده لكن تقدر تطلع منها اكتر من منتج باشكال مختلفه وكانت مصانع كتيره قوي في مكان واحد ولي اداره واحده لي اداره حسابات واحده مخازن واحده خدمات واحده توفر على المجموعه كل واحد يشيل الحمل ده لوحده. توزيع الحمل ده على 10-15 مصنع بيقلل الاوفر هيد او التكلفه الاضافيه وبالتالي بيديني برضو ميزه تنافسيه لسعر المنتج انه اقدر ابي ابصر فيه. وبالتالي طب ما زالت دلوقتي دكتور حسني ما زالت دلوقتي جمعيه عماريه مصر يعني بتعمل يعني حتى الان ممكن هي تستقبل اي مشروع تقدر تقدم دراسه اوليه دراسه جدوى ولا دلوقتي هذه الجمعيه ممكن نقول ان هي متوقفه مؤقتا؟ لا لا لا, لا ما توقفناش, واحنا لازلنا على اتصال بمراكز البحثيه وعلى اتصال بالجمعيات الاخرى اللي بتعمل في هذا المجال. وزي ما قلت لك احنا لا نبغي الربح وبنوجه النصيحه تمام يعني بتبقى تمام كبيره في المجال ده دلوقتي فمش هنسيبها يعني. تمام احنا مشكورك جدا دكتور حسني صابر رئيس جمعيه عماريه مصر واستشاري جراحه العظام وعضو اكاديميه البحث العلمي. بشكرك يا فندم, شكرا جزيلا. اهلا بك يا فندم, فرصه سعيده. ترجوه مالوش حصر فاكر جواه. ما زلنا معكم في برنامجكم من الناس للناس. الحقيقة يمكن المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي عقد ندوة يوم 9 سبتمبر خلال هذا الشهر، لكن في بداية الشهر، بعنوان البيروقراطية وصراع التنمية. احنا معنا الآن الكاتبة الصحفية دكتورة سامية أبو النصر، الأمين العام للمنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي. أهلا بك معنا دكتورة سامية. اهلا بيك استاذه امل، واهلا بمستمع بين الناس، ودايما كده يا رب في كل خير وكل خير يا رب يا رب دايما. دكتوره ساميه، يمكن الندوه بعنوانها الحقيقه هو يعني يشد الانسان ان هو عاوز يتعرف عليها اكتر ويعرف تفاصيلها، لان بتتكلم عن البيروقراطيه وصراع التنميه. بالتاكيد ان البيروقراطيه دي بتبقى يعني حائط صد لاي تنميه موجوده. هو طبعا يمكن احنا يعني المنتدى الاستراتيجي بحرص دايما على اختيار موضوعات تمس المواطن المصري. الحقيقه يمكن جالنا عدد من المقترحات ان احنا مناقشه موضوع البيروقراطيه وعلاقته بالفساد ووجود بعض منظومه الفساد التي تؤثر على التنميه. الحقيقه ودي يمكن وجدناها ان هي من اهم المعوقات او اهم التحديات اللي بتواجه مجتمعنا في هذه الفترة. الحقيقة يمكن اذا كنا بنتكلم على تنمية وتنمية مستدامة واستراتيجية التنمية 2030، فان احنا لابد ان احنا نؤكد على ان البيروقراطية او الاشكال كشكل من اشكال الفساد اللي موجود ما بين الحين والاخر محتاجين فعلا ان احنا نمحيها تماما الحقيقة من حياتنا، نوحيها تماما من حياتنا، ومحتاجين ان احنا يكون هناك وعي للموظف في اي مكان بان هو عندما يعني يتقلق عن اداء دوره مثلا او اداء او وجود بعض مظاهر للفساد. الحقيقه ده بنقول ان ده انت كده بتؤثر على دولتك، بتؤثر على الامن القومي المصري الحقيقه، لان دوت بيؤدي الى تاثيرات سلبيه على المجتمع وعلى المواطن. والله خصوصا دكتوره ساميه كمان يمكن الموظف اللي بيتعامل بشكل مباشر مع المواطن، يعني ده كمان لما بيكون بيروقراطي درجه كبيره جدا وبنحاول ان هو يعني يدوخ المواطن اللي قدامه بشتى الطرق بحيث ان هو ما بيقدملوش الخدمه بشكل اسهل وايسر او يقدم له حتى النصيحه والكلام. يعني الحقيقه هي الندوه عنوانها يعني عايز اقول لحضرتك ان هي مطاطية، لانها بتتسع لحاجات كتيرة جدا، بيروقراطية بكل اشكالها. يعني اعتقد ان هي يعني ممكن ان احنا لو قضينا عليها نقضي على 3/4 الفساد اللي موجود. بالضبط بشكل كبير جدا. ان حضرتك انت لو روحتي تعملي يعني في بعض المصالح الحقيقة وبعض، بنجد ان هناك اكتر من مثلا على سبيل المثال بتجدي مثلا اكتر من خزنه مطلوب من المواطن ان يصعد للدور الثالث لدفع في بعض الرسوم، ثم للخزنه في الدور الارضي لدفع رسوم اخرى، ثم لخزنه ثالثه لدفع رسوم اخرى. الحقيقه توحيد الاجراءات، توحيد المكان اللي المواطن يتم فيه هذه الاجراءات، لابد ان يبقى فيه تسهيل على المواطن، لان المواطن ده هو اخوك، هو اختك، يعني كلنا مواطنين مصريين. ابنك طبعا. فيعني لابد ان يبقى فيه هناك اجراءات لتيسير الحياه وانهاء هذه الاجراءات، حتى لان هذه البيروقراطيه بتصيب الانسان طبعا، بتؤدي الى شعوره بالملل، وده كل ده على فكره بيؤثر على شعور المواطن بالانتماء لهذا الوطن. يعني لابد ان احنا نبقى اكثر وعيا. موضوع البيروقراطيه مش بيؤثر كمان على التنميه بس، لا، على شعور المواطن بالانتماء والحب لبلده. طبعا احنا كلنا بنحب بلدنا، ولكن مثل هذه الاجراءات اللي احيانا يعني بتشعر المواطن بالضيق والملل، بتؤثر على الحقيقه على حالته النفسيه وعلى كل شيء الحقيقه. انا حتى دايما يمكن استاذ الرئيس اتكلم عليها اكثر من مره وقال انتوا موجودين في اماكنكم مش عشان تعذبوا المواطنين. صحيح. لا، كل واحد موجود في مكانه عشان ييسر للاخر مهمته، عشان نيسر استخراج اوراق، كل هذه الامور. يعني احنا نتمنى طبعا انها تكون ليها صدى كبير جدا ان شاء الله هذه الندوه، لان بالفعل الندوه مهمه. بشكرك جدا دكتوره ساميه ابو النصر، الكاتبه الصحفيه والامين العام لمنتدى الاستراتيجي للتنميه والسلام الاجتماعي. شكرا يا استاذه امل. شكرا لحضرتك. شكرا لك يا حبيبتي. بشكر ايضا فريق العمل، احمد دياب الاعداد، رأفت موسى على هندسه الهواء، دكتور محمد رفعت الاخراج، امل مصطفى كنت معكم على الهواء.